بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وفقهنا في الدين، واغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من 6 أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. حسنت. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا العذر الثالث، وسبقه ما يتعلق بالقصر والجمع، والآن ما يتعلق بصلاة الخوف. وهذا ما أورده المؤلف رحمه الله بعد كلامه عن هذه الأعذار المتعلقة بالصلاة، وسبق الكلام عن ذلك في الدرس الماضي، وبقي ما يتعلق بصلاة الخوف. المقصود بصلاة الخوف الصلاة التي تؤدى على الهيئة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال القتال مع الكفار، وسميت صلاة الخوف لأن المسلمين يصلونها على هيئة فيها شيء من الاختلاف عن الصلاة العادية، والسبب في ذلك أنهم يخافون مباغتة العدو، ولذا فإنهم يزيدون فيها شيئا أو ينقصون أو يخالفون شيئا من أحكام الإمامة. والمؤلف رحمه الله يقول: تجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول صحت من 6 أوجه. والإمام أحمد رحمه الله قال: صحت صلاة الخوف من خمسة أو ستة أوجه، ومرة قال من 6 أو 7 أوجه. وتفصيلها في الكتب المطولة، لكن أذكر لك أشهر تلك الصور. من أشهر تلك الصور صورة ما إذا كان العدو في مقابلة المسلمين إذا توجهوا إلى القبلة، فيقسمهم الإمام إلى صفين، ويصلي بهم الركعة الأولى، فيكونون قائمين وراكعين ورافعين معه. ثم إذا سجد، سجد أهل الصف الأول، وثبت قياما أهل الصف الثاني، حتى يكونوا ملاحظين للعدو لا يفجأهم أثناء سجودهم جميعا. فإذا قاموا إلى الركعة الثانية فإنه يسجد أهل الصف الثاني، ثم يقومون فيتقدمون، ويتأخر أهل الصف الأول إلى الصف الثاني، يتبادلون الأماكن، فيكون ما كان في الركعة الأولى. إذا سجد أهل الصف الأول يثبت أهل الصف الثاني، ثم إذا جلس الإمام ومن معه من أهل الصف الأول للتشهد، فإن أهل الصف الثاني يسجدون ثم يدركونه في التشهد، ويطيل هذا التشهد حتى يدركه أهل الصف الثاني، ثم يسلمون جميعا. هذه صفة. وصفة أخرى وهي أن يقسمهم الإمام إلى مجموعتين تقوم معه مجموعة فيصلي بهم ركعة، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية أتم هؤلاء لأنفسهم وثبت هو قائما حتى إذا انتهوا من صلاتهم فإنهم يسلمون، يصلون لأنفسهم ركعة إضافة إلى الركعة التي مع الإمام ثم يسلمون، ثم تأتي الفرقة الثانية فيدخلون مع الإمام. فإذا قام من السجدة الثانية وجلس الإمام للتشهد قاموا فأتوا بركعة، ثم أدركوا الإمام في التشهد فسلموا جميعا، هذه صفة ثانية. وهناك صفة ثالثة وهي أنه يصلي هو رباعية تامة ويصلون هم فرقتين، كل فرقة تصلي معه ركعتين وتسلم، تأتي الفرقة الأولى تصلي معه أول ما يبدأ الصلاة، ثم إذا انتهى من التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة هم يكملون تشهدهم ويسلمون، تأتي الفرقة الثانية فيصلون معه ركعتين، فتكون الصلاة له تامة وتكون لهم مقصورة. وهناك صفة رابعة وهي أن يصلي مع كل فرقة من الفرقتين صلاة مستقلة، يصلي بهؤلاء ثم يصلي بالفرقة الثانية. على كل حال هذه الأوجه جميعا كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك صفة يعني ضعفها أكثر الحنابلة وهي كما ذكرت لك في الصفة الثانية، لكن هؤلاء يصلون ركعة واحدة، تأتي الفرقة الأولى فتصلي معه ركعة ثم يسلمون ويكتفون بماذا؟ بركعة، ثم تأتي الفرقة الثانية فتصلي معه ركعة ويسلمون معه، فيكون هو يصلي ماذا؟ ركعتين، وهم يكونون قد صلوا ركعة واحدة، لكن هذه ضعفها أكثر علماء المذهب. وعلى كل حال صلاة الخوف نستفيد منها درسا مهما، وهو وجوب صلاة الجماعة. ألم تر إلى أن هذه الصلاة قد حصل فيها مخالفة لمتابعة الإمام في عدة أمور، ومع ذلك احتمل ذلك لأجل إقامة صلاة الجماعة، هذا وهم يقاتلون في سبيل الله ويجاهدون أعداء الله، وكان لو أن الأمر في صلاة الجماعة ليس أمر وجوب لا كان يكتفى بأن يصلي كل إنسان لنفسه والحمد لله، لماذا هذا التعب وهم في حال خوف ويخالفون أحكاما ويبقى الإمام قائما وهم يسلمون وتأتي فرقة ثانية ويتقدمون يتأخرون، يعني هذه مخالفة لأحكام الإمامة في صور كثيرة، ومع ذلك الشريعة تقول نعم صلوا على هذه الهيئة حتى تقام صلاة الجماعة، حتى في هذه الحالة ما سومحوا بأن يتركوا صلاة الجماعة، فكيف بمن هو جالس أمام شاشة التلفاز أو أمام شاشة الحاسب أو وهو يعبث بجواله والصلاة تقام فيتركها لأجل متابعة مباراة أو متابعة مسلسل وفيلم أو ما شاكل ذلك، فينبغي على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ينبغي عليه أن يركع مع الراكعين، والله يقول واركعوا مع الراكعين، لا بد أن تصلي صلاة الجماعة حتى في حال الخوف والقتال لا بد من إقامة صلاة الجماعة، فكيف بما عداها؟ إذن هذه هي صلاة الخوف، وإذا اشتد الخوف أكثر من ذلك فإنهم يصلون بحسب حالهم. قال الله سبحانه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، حتى وهم يمشون بأرجلهم أو وهم راكبون على دوابهم وهم مستقبلون القبلة أو وهم غير مستقبلين القبلة، بأي حال يصلون. وإذا اشتد الأمر أكثر فأكثر، حتى إنه قد بلغ الخوف بالمسلمين مبلغا لو صلوا رجالا أو ركبانا لا يعقلون شيئا لشدة البأس والحال التي هم عليها. هل لهم مندوحة أن يؤخروا الصلاة عن وقتها؟ فهمتم الصورة؟ الآن عندنا في حال الخوف الذي يمكن معه إقامة الصلاة على تلك الهيئات المختلفة، نقول هذا الشيء واجب. طيب، بلغ الخوف قدرا لا يمكنهم إقامة صلاة الجماعة على أي هيئة كانت، ماذا نقول؟ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، بأي حال. طيب، اشتد الخوف أكثر حتى إنهم ما أمكنهم، ولو صلى الإنسان وهو يهرول أو يجري فإنه سوف لن يعقل بقلبه شيئا، هل نقول له صلي أو له مندوح أن يؤخر الصلاة عن وقتها؟ هذا محل بحث وخلاف عند أهل العلم، والأقرب الله أعلم أنه يجوز له التأخير في هذه الحالة للضرورة. ويشهد لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب، قال: وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، غير مثقل يعني غير مثقل لصاحبه أو لحامله، يعني السنة والمندوب أن يحمل معه سلاحا خفيفا. مثل الفقهاء له بخنجر وسكين وسيف وما إلى ذلك، يعني لا يحمل معه سلاحا ثقيلا لأنه سوف يشغله أثناء الصلاة، لكن الشيء الخفيف تحسبا واحتياطا، لربما باغتهم العدو على حين غرة فيكون معه شيء يدفع به عن نفسه. وعلى كل حال، تطبيق صلاة الخوف في هذا العصر بالنسبة لمن يجاهدون في سبيل الله ويدفعون أعداء الله، ونسأل الله عز وجل أن ينصر أهل السنة والتوحيد مثل إخواننا الذين يدفعون أذى هؤلاء الروافض الأخباث الذين يتربصون ببلاد التوحيد في الحد الجنوبي، مثل هؤلاء قد يحتاجون إلى الفقه في هذه المسائل. وقد يقال إن في كثير من الصور في المعارك المعاصرة يعني إنما الأمر فيه يعني قتال بصورة أخرى، يكون التحكم فيها عن بعد من خلال هذه الأسلحة المتطورة الحديثة، ففي هذه الحال تقام الصلاة على هيئتها إذا لم يكن حاجة إلى العمل بشيء من هذه الهيئات، يكونون مستريحين وتقام المعركة في مكان آخر وهم في مكان، ولا يوجد شيء يمنع إقامة الصلاة على الهيئة المعتادة. هنا نقول إنهم ماذا؟ يصلون جماعة على هيئتهم. وقد يحتاج إلى هذه الصورة فيما إذا قربت الصفوف، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. نعم، انتقل المؤلف رحمه الله إلى هذا الفصل الذي يتحدث فيه عن أحكام صلاة الجمعة. الجمعة معروفة، وهذه الكلمة مثلثة الميم، وأعني بقولي إنها مثلثة أي أنها تضم ميمها، وهذا هو الأصل في هذه الكلمة الجمعة، ويجوز التسكين ويجوز الفتح. إذن جمعة وجمعة وجمعة. ويوم الجمعة لا يخفى أنه أفضل أيام الأسبوع وخير أيام الأسبوع، وصلاة الجمعة أعظم مجامع المسلمين بعد عرفة، وإقامة صلاة الجمعة لا شك أنه من فروض الأعيان على كل من توفرت فيه شروطها التي سيأتي الكلام فيها، ومن تخلف عنها فإنه قد بخس حظه وأضاع نصيبه في شيء عظيم الذي هو من الشعائر العظيمة. صلاة الجمعة وجوبها مؤكد، وهي بالاتفاق أفضل من صلاة الظهر، تلك الصلاة التي هي من الفروض الواجبة المؤكدة. صلاة الجمعة لا شك أنها أوجب منها وأعظم منها، فلا شك أنها صلاة عظيمة، ولا يجوز بحال لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكاسل أو يفرط، نعوذ بالله من الخذلان. وهذه الصلاة يتعلق بها أحكام أورد المؤلف رحمه الله نبذة منها. بدأ بمن تجب عليه صلاة الجمعة، من الذي يجب عليه أن يصلي صلاة الجمعة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف ذكر حر مستوطن ببناء. إذن شروط من تجب عليه صلاة الجمعة كم؟ خمسة. من توفرت فيه هذه الأمور الخمسة فواجب عليه أن يصلي الجمعة. يقول: تلزم الجمعة كل مسلم. إذن نستفيد من هذا أنها لا تلزم الكافر. وانتبه في هذه المسألة بالنسبة لصلاة الجمعة أو الجماعة أو صيام رمضان أو الحج أو ما شاكل ذلك، هذه العبادات الواجبة لا يخاطب بها الكافر، بمعنى لا يلزم بها الكافر، لكنه آثم بتركها، يعني ذمته غير بريئة حتى يؤديها بشرطها، وشرطها الإسلام. إذن لو كنا في مكان وكان بيننا أناس من أهل الكتاب مثلا، فجاء وقت صلاة الجمعة، هل نأمره بأن يقوم معنا؟ الجواب لا، لأنه على هذه الهيئة لا تلزمه من جهة الخطاب، لا نخاطبه ولا نلزمه بذلك، مع كوننا نعتقد أن هذا الكافر سوف يحاسب عليها ويجازى عليها يوم القيامة. فإن الكافر يوم القيامة سوف يجازى على كفره وعلى كل معصية فعلها وعلى كل واجب تركه، بل وعلى كل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لأن الله ما أباح النعم إلا للمؤمنين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا، أحسنت، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. ويقول جل وعلا: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني مباحة، طيبات من الرزق، هذه ما أباحها الله لكل أحد، إنما أباحها للمؤمنين. فالمقصود أن الكافر يعذب ويجازى يوم القيامة على هذه جميعا. قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الكفار الذين يعذبون في النار: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. دل هذا على أنهم يعذبون حتى على هذه الواجبات التي تركوا القيامة بها والمحرمات التي كانوا يفعلونها. قال: مكلف. من المكلف؟ من اجتمع فيه وصفان مر بنا هذا غير مرة، ما هما؟ العقل والبلوغ. إذن المجنون لا تلزمه لأنها القلم، لأن قلم التكليف مرفوع عنه، وكذلك الصبي، وكذلك الصبي. قال ذكر، إذن الأنثى لا تلزمها صلاة الجمعة بالإجماع، الأنثى لا تخاطب ولا تلزم بصلاة الجمعة بإجماع العلماء، لكن لو صلت سيأتي معنا أنها تصح وتجزئ، لو صلت مع المسلمين فإنها تصح وتجزئ. قال ذكر حر، الحر كلمة الحر هنا نحترز بها عن العبد الرقيق المملوك، فإن هذا لا تلزمه لا تجب عليه صلاة الجمعة في قول جمهور أهل العلم، وجاء في هذا عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث عند أبي داود وحسنه بعض أهل العلم، والمسألة على كل حال محل بحث وخلاف، وبعضهم يفصل، فالذي يأذن له سيده تجب عليه، والذي لا يأذن له سيده فإنها لا تجب عليه. قال مستوطن، المستوطن هو غير المسافر، إذن احترز المؤلف بهذه الكلمة عن المستوطن، يعني الذي يقيم في وطنه، يقيم في قريته، في بلدته، في محله، هذا نسميه إيش؟ مستوطنا. إذن المسافر لا تلزمه صلاة الجمعة، لكن هناك بحث يتعلق بالمسافر النازل، المسافر السائر لا تلزمه بالإجماع، يعني شخص وهو في طريقه ماشي إلى قرية فمر في أثناء ذلك بقرية فأدركه وقت صلاة الجمعة أو أقيمت الجمعة وهو في أثناء مروره بالطريق يمشي، فنقول ماذا؟ لا تلزمه. لكن ماذا عن المسافر النازل؟ المسافر النازل يعني الذي في أثناء طريقه أو لما وصل هذه القرية، وقلنا إنه في حكم المسافر باقي في هذا المكان مدة من الوقت، يومين ثلاثة، فحضرت الجمعة، هل يجب عليه أن يصلي أو له عذر في أن لا يصلي صلاة الجمعة؟ هذا يعني المذهب أنه لا يلزمه متى ما كان اسم المسافر منطبقا عليه، متى ما كان يقال له مسافر فإن السفر عذر له في ترك الجمعة. وروي في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسانيدها بحث، وروي كذلك عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يرون وجوب صلاة الجمعة على المسافر. وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم. وقول ثان ذهب إليه بعض علماء الحنابلة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن صلاة الجمعة تلزم المسافر النازل إذا سمع النداء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب، وهذا بإمكانه أن يجيب، ولقوله سبحانه وتعالى، لعموم قوله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا فعل أمر. والمسألة على كل حال فيها بحث يطول. قال مستوطن ببناء، إذن الاستيطان هذا مقيد بقيد، وهو أن يكون هذا المسلم الحر الذكر يستوطن محلا مبنيا بأي نوع من أنواع البناء، بالطوب، بالإسمنت، بالحجر، بالخشب، بيوت، قرية كلها أكواخ، المهم بأي بناء معتاد، بأي بناء معتاد نقول إنه ماذا؟ مستوطن. إذا كانت محلته، إذا كانت قريته، بلدته مبنية ببناء معتاد بأي نوع من أنواع البناء نقول إنه ماذا؟ مستوطن، فتلزمه صلاة الجمعة. طيب، احترز بهذا عن ماذا؟ احترز بهذا عن الذين يقطنون في الخيام، عن الذين إيش؟ يقطنون في الخيام كأهل البادية، يقول هؤلاء لا يلزمهم ماذا؟ صلاة الجمعة، إنما إذا كانوا يقطنون أو كان يقطن في قرية مبنية نقول يلزمه لأنه مستوطن. إنما يسكن في هذه الأخبية ولا هذه الخيام كحال أهل البادية يقول إيش؟ إنه لا يلزمه. قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعراب الذين كانوا حول المدينة وغيرهم بأن يصلوا الجمعة، فدل هذا على أن هؤلاء غير مستوطنين، لأن هؤلاء يقيمون في هذا المكان ثم يشدون فيذهبون إلى مكان آخر، يختلف مكان إقامتهم إذا كانت بيوتهم خياما ما بين الصيف والشتاء والحر والبرد، ووجود مرابع الرعي أو الماء أو ما شاكل ذلك، فلأجل هذا قالوا هو غير مستوطن. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن نوع البناء ليس علة في الحكم، يعني كونه من الخيام أو من غيره، كل من كان يقطن في بيت من أي شيء كان ولو كان من الخيام بما أنه مكان دائم له فإنه تلزمه الجمعة، ولا فرق بين بيت من قماش أو وبر أو من خشب أو من حديد أو من إسمنت، لا فرق. فهمنا؟ يعني أهل الخيام يقول شيخ الإسلام ماذا؟ يلزمهم أن يصلوا الجمعة بشرط أن لا يكونوا من الرحل، ها؟ إنما إذا كان استيطانهم في هذا المكان بخيامهم استيطانا دائما يقول إيش؟ يلزمهم، ولا عبرة باختلاف نوع البناء. وكأن أصحاب القول الأول يعني ما عليه المذهب لاحظوا مسألة الغالب، الغالب على أهل الخيام أنهم ماذا؟ يرحلون، يعني هم ما علقوا الحكم لأن هؤلاء يسكنون أو يستظلون بخيمة، ما أرادوا هذا، أرادوا أن هؤلاء غالبا ماذا؟ ما يرحلون. فكأن يعني المسألة تعود إلى شيء قريب من الخلاف اللفظي، لكن على كل حال من التزم بهذا اللفظ وقال إن البناء لا بد أن يكون من غير خيام يقول إن أهل الخيام حتى ولو كان بناؤهم دائما فإنه لا يلزمهم صلاة الجمعة. والأقرب الله أعلم ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. طيب، ماذا لو كان الإنسان على خلاف هذه الصفات الخمس، يعني امرأة أو عبد أو مسافر، حضر صلاة الجمعة قالوا تصح وتجزئ، يعني لا يلزمه أن يصلي بعد ذلك الظهر، لكن لا تنعقد به ولا يكون إماما، يقولون لكن لاحظوا ماذا؟ أنه لا تنعقد به، بمعنى أنه لا يحسب من العدد الذي لا تقام الجمعة إلا به، العدد الذي لا تنعقد الجمعة إلا به في المذهب كما سيأتي أنه 40. المسافر، ها، العبد، المرأة لا نحسبهم، واضح؟ بمعنى لو كان عدد الحاضرين للصلاة 39، إلى الآن ما جاء العدد الذي تقام الجمعة به، أليس كذلك؟ فجاء مسافر ودخل المسجد، يقولون بسم الله نقيم الصلاة، نصلي الجمعة؟ يقولون إيش؟ لا، لا تنعقد به لأنه ليس من أهل الوجوب، لأنه ليس من أهل الوجوب. طيب، بالنسبة للعبد والمسافر، طبعا بالنسبة للإمامة، بالنسبة للمرأة كما علمنا المرأة لا تأم بحال، لكن بالنسبة لإمامة العبد والمسافر، المذهب هو ما علمت، يعني لو جئت مسافرا كما يفعل بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى وطلاب العلم، يذهبون إلى قرى أو إذا حلوا ببلد يسافرون إليها، يقدمون لماذا؟ لصلاة الجمعة. المذهب يقول إيش؟ الصلاة غير صحيحة لا للإمام ولا بالنسبة للمأمومين، هذه صلاة الجمعة أصلا إيش؟ لا تجوز. والقول الثاني في هذه المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن صلاة الجمعة متى ما صحت من أحد صح انعقادها به وصحت إمامته فيها. بما أنكم تقولون إن، يعني أصحاب هذا القول يقولون لأصحاب القول الأول، بما أنكم تقولون إنه لو صلى فصلاته صحيحة، إذن هي صلاة معتبرة فتحسب من العدد، يحسب هذا من العدد، وبما أنه صحت صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره. فالشاهد أن هؤلاء يقولون إنها تنعقد بكل من صحت منه إذا كان مسافرا أو عبدا، قالوا الشأن فيه كالشأن في المريض، بالاتفاق المريض لا تلزمه صلاة الجمعة ليس كذلك، لكن لو تحامل على نفسه وحضر صحت وانعقدت به أليس كذلك؟ يقولون وكذلك الأمر في المسافر، كذلك الأمر بالنسبة للمملوك، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح وإلا صحت، والأفضل بعده. طيب، هذه مسألة تقول إن من صلى يوم الجمعة ظهرا لا جمعة، ما حكمه؟ يقول لك المؤلف: المسألة فيها تفصيل، هل هذا الذي صلى ظهرا ممن تجب عليه الجمعة أو ممن لا تجب عليه الجمعة؟ لا بد أن نقسم المسألة إلى هذين القسمين. يقول: من صلى الظهر ممن عليه الجمعة، يعني ممن تجب عليه الجمعة، قبل الإمام، يعني قبل صلاة الإمام، قبل أن يصلي الإمام في صلاة الجمعة الذي يؤم المسلمين في صلاة الجمعة، يقول لم تصح، يعني صلاته، صلاة من؟ هذا الذي صلى قبل أن يصلي الإمام. مثال ذلك: شخص لنفرض أنه في محل بعيد بعض الشيء من الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة، طبعا المذهب يقول تلزم صلاة الجمعة كل من كان بينه وبين محل إقامتها فرسخ فأقل، كم؟ فرسخ فأقل، أكثر من ذلك لا تجب عليه. فهمنا يا جماعة؟ نحن نقول تجب عليك إذا كنت ماذا؟ مستوطنا، أليس كذلك؟ طيب، مستوطن في ماذا؟ مستوطن في بناء، في بناء معتاد ومكان يشمله اسم واحد، حتى لو تخلل أثناء ذلك يعني أماكن فارغة أو بساتين أو ما شاكل ذلك، لكن بما أنه يشمل هذه البقعة اسم واحد كالمدينة، مكة، الرياض، مع أنك تجد في نفس هذه البقعة أماكن ماذا؟ غير مبنية، يتخللها مزارع، أنهار، ربما إلى غير ذلك، هذا لا يمنع أنه ماذا؟ مستوطن. طيب، هذا إنسان مستوطن لكن بينه وبين المسجد مسافة، يقولون إن زادت على إيش فرسخ، الفرسخ كم؟ كم؟ ثلاثة، الفرسخ ثلاثة أميال كما مر بنا ذلك في الدرس الماضي. طيب يقولون هذا الذي بينه وبينه فرسخ فأقل تلزمه صلاة الجمعة، أكثر يقولون لا، لأن الغالب أن النداء يسمع، أن النداء يسمع من مسافة فرسخ، فنجعله ماذا؟ حدا. ومن كان بعد ذلك الغالب أنه لا يسمع منه النداء، والله جل وعلا يقول إذا إيش نودي، إذا نودي، وهذا ما سمع النداء، فيقولون نضبط المسألة بمسافة ماذا؟ فرسخ. أما لو خلينا، لو تركنا الأمر بالصوت والسماع، يقولون أن هذا ماذا؟ يختلف، ربما يرفع النداء أو ينادي بالصلاة أو يؤذن الأذان الثاني شخص صوته ضعيف، أو يكون هناك أبنية، أو تكون هناك رياح مخالفة في الاتجاه، لكن نضبط المسألة بماذا؟ بالمسافة. طيب المهم، هذا إنسان بينه وبين المسجد مسافة طويلة، ميلين أو ميلين ونصف أو ثلاثة أميال، المهم أنه تلزمه الجمعة بناء على هذا التقدير. استيقظ متأخرا، يجزم أنه لو ذهب سوف ماذا؟ لن يدرك، سوف يعني تنقضي الصلاة. قال خلاص أصلي الآن ماذا؟ أصلي الآن ظهرا. يقول لك إن كان الإمام لا يزال يخطب لا يجوز له أن يصلي ظهرا. متى يصلي؟ بعد صلاة الإمام، فهمنا؟ طيب أعطيك مثال آخر، أناس جماعة قالوا خلاص نريد أن نصلي في البيت هنا ظهرا، ما نريد نذهب إلى الجمعة، هم آثمون ولا لا؟ واقعون في كبيرة من الكبائر، صح ولا لا؟ طيب هل تصح صلاتهم؟ يقول لك إن كانوا ممن تلزمهم، وهذا الفرض أنه تلزمهم صلاة الجمعة، فصلوا قبل أن يصلي الإمام صلاتهم باطل، ونقول يجب عليكم أن تعيدوها، فهمنا؟ إذن يقول لك من صلى الظهر ممن تجب عليه، ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت، استثناء إلا إن كانت هذه الصلاة، وإلا إن كانت ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة، إن كانت ممن لا تجب، أو كان إن كان ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة فصلى قبل أن يصلي الإمام صلاته صحيحة. الآن دخل وقت الظهر والمرأة في بيتها والإمام ما بدأ الخطبة أو هو في أثناء الخطبة، هل لها أن تصلي؟ ها يا جماعة، نعم لها أن تصلي، لأنها ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة. يقول رحمه الله والأفضل بعده، حتى هذا الذي لم تجب عليه صلاة الجمعة، مسافر، ها، مملوك، مريض، غير قادر، نقول له الأفضل أن تنتظر حتى ينتهي الإمام. ويعللون بهذا، يقولون لاحتمال زوال العذر قبل أن تنتهي صلاة الإمام، فحينئذ يلزمه إيش؟ أن يصلي. في احتمال يقول لك الصبي أنه يبلغ، ها، أو المريض يشفى. وعلى كل حال، طيب ماذا نصنع بالمرأة؟ ما الاحتمال فيها؟ لا يوجد، أليس كذلك؟ والأصل في ذلك أن أفضل الصلاة في أول وقتها، الأفضل بالنسبة للإنسان الذي لا يظن أن عذره سيزول، الأفضل أن يصلي الصلاة لوقتها، ولا سيما بالنسبة للمرأة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال، وكره قبله ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف وترفقه. طيب، يقول رحمه الله: وحرم سفر من تلزمه، يعني من تلزمه الجمعة في يومها، حرم عليه أن يسافر من تجب عليه الجمعة يوم الجمعة. متى؟ بعد الزوال، يعني حتى يصليها، حتى يصليها. وكره قبله، يعني الضمير يعود إلى الزوال، وكره كراهة تنزيه. أما بعد الزوال يقول لك: لا يجوز لك أن تسافر حينما تزول الشمس أو بعد زوال الشمس حتى تصلي الجمعة، ما يجوز لك. دخل وقت الظهر، يعني زالت الشمس، ولنفرض أن الإمام ما حضر، فقال: أخرج أسافر الآن أمشي، يقول لك إيش؟ لا يجوز. طيب، هل لي أن أسافر قبل الزوال؟ يقول لك: يجوز، ولكن يكره، يكره أن تسافر قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقه. يعني يقول هذه أو هذا الحكم بالنسبة للأول أو الثاني، بعد الزوال أو قبل الزوال، يزول التحريم وتزول الكراهة في حالتين، ما هما؟ أن يغلب على ظنه أنه سوف يدركها في الطريق، يعرف أن هناك قرية قادمة يؤخرون الصلاة، يمكن أن يصل إليهم فيدرك معهم صلاة الجمعة. نقول هنا ماذا؟ يجوز أن يخرج، يجوز أن يخرج. الصورة الثانية أن يخشى فوات رفقة، يخشى فوات رفقة، لو انتظر حتى يصلي فإن هؤلاء الرفقة أو القافلة وفي هذا الوقت الطائرة سوف ماذا؟ تغادر، أو القطار سوف يغادر، وأنا محتاج ومضطر إلى أن أسافر، وتعديل التذكرة ليس بالأمر السهل، ماذا يقول لك؟ يقول: لا حرج، سافر وصليها ظهرا. طيب، لماذا لا يجوز أن يسافر من تجب عليه الجمعة بعد الزوال؟ قالوا: لأن الله تعالى يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ما الذي يجب؟ فاسعوا إلى ذكر الله، يعني إلى هذه الصلاة، وذروا البيع. إذن لا يجوز بعد دخول وقت الجمعة الذي هو وقت الوجوب كما سيأتي، لا يجوز لك أن تتشاغل بشيء، والآية نصت على البيع، وغيره في حكمه قياسا، كما أن التشاغل عن هذه الصلاة بالبيع مع وجود الحاجة إليه لا يجوز، كذلك الأمر في السفر، كذلك الأمر في السفر. إذن متى ما وجبت صلاة الجمعة فإنه ماذا؟ يجب عليه أن يبادر إليها، ولا يجوز له أن يتأخر عن ذلك. طيب، قال: وكره قبل الزوال، كره قبله، يعني قبل الزوال، لماذا؟ قالوا: لأن ما قبل الزوال وقت جواز ورخصة لإقامة صلاة الجمعة، فكذلك نقول إنه ماذا؟ إيش؟ يكره أن يسافر، لأنه خرج بعد وقت تصح فيه صلاة الجمعة، فسوف تفوته بذلك، سوف تفوته بذلك، لذلك نقول إنه ماذا؟ يكره. لكن لو يعني فعل وذهب وصلى ظهرا في الطريق، نقول إيش؟ لم يفعل محرما وصلاته صحيحة. والقول الثاني في المسألة أنها قبل الزوال لا تكره، يعني قبل وقت الوجوب لا تكره، وفي هذا يقول عمر رضي الله عنه وقد رأى رجلا عليه هيئة المتحفز أو المتجهز للسفر، فسأله عن عدم سفره فقال إنه ينتظر أن يصلي الجمعة، فقال رضي الله عنه إن الجمعة لا تحبس مسافرا ما لم يحن الرواح، ما لم يحن الرواح يعني إيش؟ زوال الشمس، يعني ما لم يأتي وقت وجوب الصلاة. وهذا الأثر عند عبد الرزاق وغيره، وله عدة ألفاظ، وبعض أسانيد هذا الأثر صحيحة. وجاء أيضا عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه خرج وسافر يوم الجمعة قبل الزوال، إن كان الإسناد فيه بعض كلام. فالأقرب الله أعلم أن نقول إنه يجوز بدون كراهة، الجمعة لا تحبس مسافرا. قال ما لم يأتي بها في طريقه أو يخف فوت رفقة، كما مر بنا سابقا. تذكرون الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة؟ ذكرها المؤلف قبل قليل، يعني قريبا ذكرها في آخر عذر، في آخر عذر لترك الجمعة والجماعة قال إيش؟ هذه المسألة، فوات الرفقة، فوات الرفقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وشرط لصحتها الوقت، وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر، فإن خرج قبل التحريم صلوا ظهرا وإلا جمعة، وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا، ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى ذكر شرط صحتها. ما هي شروط صحة صلاة الجمعة؟ عامة كتب الحنابلة تنص على أن شروط صحة الجمعة 4، والمؤلف رحمه الله ذكر 3. قال وشرط لصحتها الوقت، والثاني قال وحضور 40 بالإمام، والثالث قال وتقديم خطبتين، هذه 3. ويزيدون على هذا شرطا رابعا، وهو الاستيطان في مستوطن يستوطنه 40 فأكثر، ويمكن أن يقال إنه ذكر الاستيطان قبل قليل. المهم هذه الشروط 4 لصحة صلاة الجمعة عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. قال وشرط لصحتها الوقت، فلا تصح قبله ولا تصح بعده، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. طيب ما هو وقت صلاة الجمعة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. عندنا أول الوقت وعندنا آخر الوقت. قال وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. آخر وقت الجمعة هو خروج وقت صلاة الظهر الذي هو أن يصير ظل كل شيء مثليه، أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. طيب وهذا بالاتفاق، اللهم إلا قولا ضعيفا يقول إنه يمتد إلى غروب الشمس، لكنه قول يعني ضعيف ولا يلتفت إليه، ونقل الإجماع على أن نهاية وقت الجمعة إيش؟ نهاية وقت الظهر. طيب نبدأ نبحث الآن في مسألة أول الوقت. الحنابلة رحمهم الله يقولون الجمعة لها وقت جواز ورخصة ولها وقت وجوب. وقت الجواز والرخصة يقول لك هو وقت صلاة العيد، ووقت الوجوب هو إيش؟ زوال الشمس. إذا زالت الشمس بعد زوال الشمس مثل إيش؟ مثل إيش؟ صلاة الظهر، مثل صلاة الظهر. وهذا هو الأفضل، الأفضل عندهم أن تصلى بعد إيش؟ زوال الشمس، لأن هذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه خروجا من الخلاف. لكن لو صليت قبل ذلك يقولون إيش؟ تصح. من متى؟ من وقت صلاة العيد. وهل مرت بنا صلاة العيد؟ إيه، هذا من الإحالة على قادم. وقت صلاة العيد هو إذا ارتفعت الشمس مقدار رمح، مقدار رمح. طيب، من هذا الوقت يجوز فعل صلاة الجمعة إلى انتهاء وقت صلاة الظهر، وهو مصير ظل كل شيء مثله. قال رحمه الله: وهو أول وقت العيد، وهذا كما علمنا وقت الجواز والرخصة، إلى آخر وقت الظهر، والأفضل عندهم أن يكون بعد الزوال. هذه المسألة من المسائل الخلافية الطويلة في باب الجمعة، وهي من مفردات مذهب الإمام أحمد، من مفردات مذهب الإمام أحمد. والجمهور من أهل العلم على أن ابتداء وقت صلاة الجمعة إنما هو من بعد الزوال. وعلى كل حال، كل فريق استدل بأدلة، وكل فريق استدل بآثار من آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والجمهور يقولون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي الجمعة بعد الزوال، ففي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة إذا مالت الشمس. ونحوه أيضا عن سلمة بن الأكوع في الصحيحين، هذا في البخاري، وحديث سلمة في الصحيحين بلفظ نحوه. وهناك قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره الخرقي ورجحه الموفق بن قدامة رحمه الله، وهو أنه تجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، أي في الساعة السادسة لا قبل. ما معنى في الساعة السادسة؟ يقسمون النهار إلى 12 ساعة، إلى الزوال 6 ساعات، ومن الزوال فما بعد إلى انتهاء النهار إلى غروب الشمس 6 ساعات. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف واستمعوا الذكرى. الشاهد يقول الموفق رحمه الله من معه إن هذا دليل على أنه تجوز صلاة الجمعة متى؟ بعد انقضاء الساعة إيش؟ الخامسة، أليس كذلك؟ مع أنه بقي على الزوال إيش؟ ساعة، وهي السادسة، وهي السادسة. فخروج الإمام كان في هذه الساعة السادسة، لأنه قال قبلها: ومن راح في الساعة، وكلمة في الساعة يشمل من أولها إلى آخر لحظة فيها، صح ولا لا؟ طيب، متى ما خرج بعد ذلك الإمام الملائكة إيش؟ طوت الصحف. طيب، هذا ألا يدخل فيه الساعة السادسة؟ بقي على الزوال ساعة. قالوا: هذا دليل على أنه يجوز أن تصلى ولكن في السادسة لا قبل، في السادسة لا قبل. وكل ما استدل به أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يدور على هذا، على أنه صليت متى؟ في وقت الزوال أو قبله، في وقت الزوال أو قبله، مع منازع في ذلك. أما أن تكون صليت مثلا بعد ارتفاع الشمس مقدار الرمح، فهذا يعني ليس فيه دليل صحيح صريح، ليس فيه دليل صحيح صريح. والجمهور يقولون لا، لا تصلى إلا بعد الزوال. وكما ذكرت لك الأثار عن الصحابة رويت مع هؤلاء ورويت مع هؤلاء، ولا شك أن الخروج من الخلاف والأحوط وأن لا تصلى إلا بعد الزوال. لكن الذي يترجح العلم عند الله عز وجل أنها لو صليت قبل الزوال بقليل فإنها تصح. وفي هذا عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأويلها لتوافق القول الثاني فيه شيء من التكلف، والله تعالى أعلم. طيب، المهم عندنا الآن أن نعرف ماذا قرر المذهب. المذهب يقول لك متى؟ من أول وقت صلاة العيد، يعني من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى آخر وقت الظهر. يقول فإن خرج قبل التحريمة، من هو الذي خرج؟ وقتها، إن خرج وقتها قبل التحريمة، يعني إيش التحريمة؟ قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويكبر المأمومون تكبيرة الإحرام، يقول صلوا ظهرا، يعني قضاء. صلوا إيش؟ صلوا إيش؟ ظهرا. لماذا؟ لأنه خرج الوقت، فيصلون ظهرا قضاء، يصلون ظهرا قضاء. طيب، لماذا لا يصلون الجمعة قضاء؟ الجمعة لا تقضى، الجمعة لا تقضى. نقول هذا حالهم مثل حال إنسان فاتته صلاة من الصلوات الخمس، فإنه ماذا؟ يقضيها. هؤلاء ما أمكنهم الآن، بما أنه قد خرج الوقت، خرج وقت الظهر، صار ظل كل شيء مثله، ما عاد هناك وقت لصلاة الجمعة، ماذا يصنعون؟ ينتقلون إلى البدل وهو الظهر، فيصلون الظهر ماذا؟ قضاء، يصلونها قضاء. قال وإلا جمعة، يعني إن لم يتحقق خروج الوقت قبل التحريمة صلوها جمعة. إذن عندنا حالتان، الحالة الأولى أن يتحققوا أن وقت صلاة الظهر خرج، ماذا يصنعون؟ يصلونها ظهرا قضاء. طيب، حصل ماذا؟ شك، هل خرج الوقت أو لم يخرج؟ الأصل بقاؤه أو خروجه؟ الأصل بقاؤه، إذن صلوا جمعة، نقول لهم ماذا؟ صلوا جمعة. قال وحضور 40، هذا هو الشرط الثاني. يقول لك لا تصح صلاة الجمعة بأقل من 40 ممن تنطبق عليهم الشروط. قال 40 بالإمام من أهل وجوبها، 40 يعني 39 مأموم والإمام زائد عليهم، يقولون إيش تصح؟ 39 مأموم مع إمام زيادة عليهم إمام، يقولون إيش؟ المجموع 40، إذن تصح من أهل وجوبها، يعني لابد أن يكونوا 40 مسلم، ها، مكلف، ذكر، حر، مستوطن. إذا ما وجد 40 تنطبق عليهم هذه الصفات لا تقام صلاة الجمعة، يصلون ماذا؟ يصلون ظهرا. إذن حضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. وهذا رويت فيه أحاديث، يعني في هذا الشرط رويت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء. وأصح ما في الباب أن أسعد بن زرارة رضي الله عنه أخرج أبو داود وغيره عنه أنه صلى بالمسلمين في المدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا 40. كانوا كم؟ 40. وروي هذا أيضا عن مصعب ابن عمير أنه صلى في المدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا كم الذين يصلون؟ 40. قالوا إذن هذا هو الحد، بما أنه قد صلى الصحابة الجمعة وعددهم 40، إذن نقول هذا هو الشرط فلا تصح بأقل من ذلك. هذا هو المذهب. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تصح بأقل من ذلك، تصح بثلاثة. وهذه رواية اختارها الأجري ونصرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتصح بأقل من ثلاثة، تصح عفوا بأقل من 40 بثلاثة مع الإمام. يقولون مما يدل على أنه لا يشترط 40 ما ثبت في قصة نزول أو في سبب نزول قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. فإن ما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه أنه لما جاءت العير من الشام وكان بالصحابة شدة وحاجة شديدة، قام أكثرهم حتى إنه ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ توقف وقال العدد نقص أو أكمل عليه الصلاة والسلام صلاته؟ أكمل صلاته. فهذا دليل قوي على أن 40 ليس شرطا. وأما ما حصل من الصحابة فنقول هذا الذي يعني حصل، هذا الذي وقع، يعني وقع هكذا، وما عندنا دليل على أنهم لو كانوا أقل من 40 ما صلوا، صح ولا لا؟ لكن هكذا قدر أن يكونوا في ذلك الوقت 40. لكن على كل حال هذا الذي اختاره أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله. وقلت لك الرواية الثانية واختارها شيخ الإسلام أنهم إذا كانوا ثلاثة، لأن أقل الجمع ثلاثة، والله جل وعلا يقول فاسعوا إلى ذكر الله. وأيدوا هذا بما ثبت في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. والجمعة صلاة، والجمعة صلاة. فهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أنهم إذا كانوا ثلاثة بالإمام، يعني إمام واثنان مأمومان، فإنه تصح الصلاة. قال: فإن نقصوا، يعني 40 هؤلاء نقصوا قبل إتمامها، يعني خرج إنسان قبل أن ينتهي الإمام من الصلاة بسبب عذر، كانوا 40 بالضبط، لكن واحد إيش يعني أصابه عذر فخرج من الصلاة، الآن نقص العدد ولا لا؟ نقص. يقول لك: استأنفوا جمعة إن أمكن، يعني إن عاد العدد بعد ذلك وأمكن أن يتم هذا العدد، يقول إيش؟ يصلون. يعني لو فرضنا المسألة مثلا في أنه خرج إنسان من هؤلاء أثناء الخطبة، أو قبل بداية الخطبة، الآن أصبحوا 39، يقول ليس لهم أن يقيموها ماذا؟ جمعة. فإن زاد بعد ذلك العدد واكتمل والوقت لا يزال، فإننا نصليها ماذا؟ فإننا نصليها جمعة. وإلا صلوا إيش؟ ظهرا. إن نقص العدد فإنهم ماذا؟ يصلون ظهرا. قال: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. إذا أدركت مع الإمام ركعة وإدراكك الركعة هو أن تدرك الإمام في إيش؟ الركوع أو ما قبل، في الركوع أو ما قبل، يعني أدركته في الركعة الأولى قبل أن يرفع من الركوع الأول، تكون مدركا لماذا؟ عفوا، قبل أن يرفع الإمام من الركعة الثانية، قبل أن يرفع من الركوع الثاني تكون أدركت معه ركعة، هنا تتم إليها ركعة فتكون ماذا؟ قد أدركت صلاة الجمعة. قالوا والدليل على ذلك ما أخرج النسائي وغيره بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. ويشهد لهذا أيضا حديث الصحيحين: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طيب، عندنا هنا مسألة تفارق فيها الجمعة عن الجماعة. الجماعة قلنا تدرك بإيش؟ ها؟ أجب. ها؟ نعم، أن يدرك الإمام في أي جزء منها قبل أن يسلم، لكن هنا يقولون ماذا؟ لا، للحديث لا بد أن تدرك ماذا؟ ركعة، بمعنى أن تدخل مع الإمام قبل أن يرفع من الركوع الثاني. طيب، نفهم من هذا أنه لو أتى بعد أن رفع من الركوع الثاني ماذا يصنع؟ ها؟ يصلي ظهرا أو يصلي نافلة؟ ها؟ يقولون فيها تفصيل: إن كان الوقت قبل دخول وقت الظهر، لأن عندهم إيش؟ تجوز قبل الزوال، فصلى الإمام قبل الزوال، فجئت وقد رفع من الركعة الثانية، ماذا تصنع؟ تدخل وتنويها نفلا. وإن كان وقت الظهر قد دخل، يعني صلى الإمام الجمعة بعد زوال الشمس، يقول إنك تنويها ظهرا، وبالتالي تصليها كم؟ 4 ركعات. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهذه المسألة مما يعني تعم بها البلوى، فإن التأخر عن صلاة الجمعة مع الأسف يقع، وربما نقول إنه يقع كثيرا، وناس يتأخرون، بل إن بعض المساجد إذا بدأ الخطيب فإن الموجود في المسجد إنما هو عدد قليل مع الأسف، ويعني ما تكاد المساجد أن تمتلئ إلا في وسط الخطبة أو في نهاية الخطبة، وبعض الناس لا يأتي إلا وقد قامت الصلاة. المهم أن من تأخر لسبب من الأسباب فجاء بعد رفع الإمام من الركعة الثانية، هنا نقول إنه يجب عليه أن ينويها ظهرا ويصليها إيش؟ ظهرا، يعني يصليها كم؟ يصليها 4 ركعات. ولو أنه نواها على هذا القول، وهو القول الصحيح، لو أنه نواها جمعة وقام وقضى ركعتين كما يفعل كثير من الناس، ماذا نقول؟ الصلاة غير صحيحة، ذمته إلى الآن ماذا؟ مشغولة بهذه الصلاة. فهمنا يا جماعة؟ إذن هذه مسألة ينبغي أن تلاحظ، هذه مسألة ينبغي أن تلاحظ، أن من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، فإن أدركها أقل من ذلك، يعني أقل من الركوع الثاني، فعليه ماذا؟ أن ينويها ظهرا وأن يصليها ظهرا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.